أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أنتقل إلى هذا السؤال. هذه المرأة تقول أنا أخاف من العين ولا أزور الأقارب، ما حكم ذلك؟ زيارة الأقارب من صلة الرحم التي جاءت النصوص بالترغيب فيها، وقد أمر الله عز وجل بها وجعلها خصلة من خصال الإيمان التي أمر بها. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا، يزداد فيه تعمق الإنسان بحيث يؤدي أفعالا يظنها من دين الله وهي ليست منه، وفي المقابل الجفاء الذي يكون بترك بعض مأمورات الشرع. فالوسطية صفة من صفات هذا الدين، ومن الوسطية حسن التعامل مع الخلق واختيار الألفاظ الجميلة ودعوة الناس بامتثال قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أحسن الله إليكم. يقول السائل لو أن شخصا نوى الطلاق ولم يتلفظ به فهل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق بمجرد نية القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ومن هنا إذا عقد القلب على الطلاق وجزم الإنسان في قلبه بالطلاق ولم يتكلم به فإنه لا يعد طلاقا بحسب حكم الشرع حتى يتكلم به أو يكتبه. نعم بارك الله فيكم. يقول حفظكم الله ما حكم جمع العصر إلى الظهر في السفر مع تيقن الوصول قبل دخول وقت العصر؟ يجوز للإنسان أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في السفر وبين صلاتي المغرب والعشاء فيه، فإن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد من حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في أسفاره. وما دام الإنسان متصفا بصفة السفر فإنه يجوز له الجمع ولو علم أو تيقن بأنه سيصل إلى بلده قبل الوقت الآخر، وذلك لأنه لا زال متصفا بالعلة التي يباح للإنسان فيها الجمع ألا وهي صفة السفر، وبالتالي فلا حرج على الإنسان في ذلك. وإذا قدم إلى بلده قبل دخول الوقت الثاني لم يلزمه إجابة النداء ولا أداء الصلاة الثانية إلا أن يرغب في الفضل والأجر بإعادة الصلاة مع الناس. أحسن الله إليكم. هذا يقول ما الفرق بين المسجد والمصلى من حيث الفضل ومن حيث تحية المسجد؟ المراد بالمسجد الأرض التي أوقفت لأداء الصلاة فيها وخصصت لذلك، بحيث أصبح ملك الأرض لله جل وعلا، فهذه المساجد لها أحكام شرعية من جهة عدم جواز تغيير الوقف فيها ومن جهة الاعتكاف فيها ونحو ذلك. وأما المصلى فإن المراد به تخصيص جزء ليصلى فيه، ولا يلزم أن يكون هناك وقفية لأرضية ذلك المصلى، وبالتالي فإنه يجوز تبديله ولا يلزم الإبقاء عليه كمسجد. ليس في الحلي زكاة، وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي لكنه ضعيف الإسناد، لأنه من رواية راو يقال له عافية ابن أيوب وهو راو متروك، فالحديث ضعيف جدا لا يصح أن يبنى عليه حكم شرعي. ومن قال بهذا القول استدل بكون هذا القول قد أثر عن عدد من الصحابة، وهذا الاستدلال فيه نظر

صلاة أحدكم علي بعشر صلوات، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. ومن هنا فإنه يشرع للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خطبة الجمعة، فإن الذي نهي عنه في خطبة الجمعة أن يتحدث الإنسان مع غيره، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليست من ذلك. أحسن الله إليكم. تتبع الصفات التي يحب الله أصحابها ليكون من أهلها، فقد ورد في عدد من الآيات إثبات محبة الله تعالى لبعض عباده، كما في قوله تعالى: إن الله يحب المحسنين. ففي هذه الآية إثبات محبة الله لأهل الإحسان، ومثله في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوابون هم كثير المحبة، ومن أسباب زيادة محبة الله للعبد أن يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم سائرا على مقتضى السنة، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن الصفات التي يحب الله أصحابها صفة التقوى، كما قال جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وعلى العبد أن يكون أيضا من أهل الصبر، فإن الله يحب أهل هذه الصفة، كما قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما هو أهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ومن الصفات التي يحب الله أصحابها أن يكون العبد معتمدا على الله متوكلا عليه، يعلم أنه لن يأتيه خير إلا من قبله، كما قال جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومن الصفات التي يحب الله أصحابها الإلحاح في الدعاء والإكثار منه، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. وهكذا من الصفات التي يحب الله أصحابها أن يكون الإنسان من أهل العدل، كما في قوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، يعني العادلين. فهذه صفات يحبه الله جل وعلا ويحب أهلها، ولذلك على الإنسان أن يكون متصفا بها حتى يكون محبوبا عند الله جل وعلا. وفي المقابل هناك صفات لا يحب الله أصحابها، فعلى الإنسان أن يحذر منها وأن يجتنب الاتصاف بها. فمن تلك الصفات ما ذكره الله بقوله: والله لا يحب كل مختال فخور. فهاتان صفتان لا يحب الله أعمال أهلها. ومن ذلك أيضا الظلم، فإن من ظلم قد قلل من فرصة محبة الله تعالى له، وقد قال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وهكذا قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومن الصفات التي لا يحب الله أصحابها صفة الكفر، كما في قوله تعالى: إنه لا يحب الكافرين. ومن الصفات التي لا يحبها الله ولا يحب أصحابها صفة الإفساد في الأرض، كما قال تعالى: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله